بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءه في نقاد الجليل على شرح المقدمه الايات الروميه. اخذنا مواصل الفعل المبارك. نعم، اذا ماشي، يعني مواصل الفعل المبارك خير من أمن ولا لا. نعم، وقول رحمه الله. إذن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الشيخ المعتزلي رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله، إذن هي الحق الثالث من نواصل الفعل المضارع، ويشترط للنص المضارع بها ثلاثة شروط. أولاً أن تكون في أول الجملة، ثانياً أن تكون متصلة بالفعل بحيث لا يوصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا اليمين، ثالثاً أن يكون الفعل بعد. وعلى هذا يقول ابن مالك رحمه الله ونصبوا بإذا المستقبل تنصب رفض الفعل بعد موصلة أو قبله اليمين. مثال المستوفية للشروط، قال رجل له سأزورك غدا، قلت إذا تكرمك. مفصل الشروط، أولا هي في صدر الكلام. طب في صدر الكلام ازاي وهو الشيخ بيقول قال رجل لك سأزورك غدا إن شاء الله، قلت أنت إذا أكرمك. طب في صدر الكلام ايه؟ هذا طبق جمله في صدر الكلام، في صدر الجواب. أحسنت، خلاص بقى يا شيخ حسام، كفايه بقى. قال اذا اكرمك، يبقى هنا وقع في صدر ايه؟ في صدر الجواب. نعم. ثانيا الفعل بعدها مستقبل، لان الاشاره سيكون غدا اذا جرى. نعم، سيكون غدا، والفعل المضارع بعد المستقبل هنا، يعني سيحصل اكرام بعد ذلك. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ذلك المتصلة بالفعل. متصلة بالفعل، إذا أكرمك، ما في فاصل بين إذا والفعل. إذا هذه هذا الحرف اللي هو إذا من نواصل الفعل المضارع، إذا من نواصل الفعل المضارع، متى ينصب هذا الحرف الفعل المضارع؟ متى؟ له شروط ثلاثة. عايزين بقى عشان بس من غير إيه؟ عايزين ننشط بعد الدرس. والنحو الرياضة العقل. إذا تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام. اثنين أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. طيب ثلاثة أن تكون متصل بالفعل. طيب هات جملة من عندك، من عندك أنت غير هذه الجملة. نريد جملة ما نريد جوابا جماعيا، نريد جوابا منفصلا. قياس على هذه الجملة. لا لا لا تتكلم فردي. إذا أرحب به. نعم. طيب أكمل. مثال الذي قبل الشرط من الشروط الثلاثة. أولا مثال الذي قبل الشرط الصغار. طيب هات الإيه؟ كيف تفرق بين؟ خلاص احنا عرفنا شروط اذا و اذا المستوفية للشروط. اي شرط طبعا مخالف اذا والله اكرمك فصلنا. نعم. كيف تفرق اذا؟ اذا قلت اذا اكرمك فانك تقول في اعرابها اذا حرف جواز ونص، فهي حرف جواز لانها تدل على الجواز، وهي حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع. وقوله رحمه الله كيف، هذا هو الحرف الرابع من نواصل الفعل المضارع. فإن حرف جواب ونصب. ليه حرف جواب؟ لأنها تبقى مسبوقة بجملة. هذه الجملة تريد منك جواب. يبقى إذا الحرف جواب. ليه؟ ونصب، لأنها تنصب الفعل المضارع. فإذا قلت لشخص لماذا جئت فقال كي أقرأ نقول كي قرص نص يوصل الفعل المضارع أقرأ فعل مضارع موصول بكي وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصحيح أن كي توصل بنفسها أما المصريون فيقولون كي لا توصل بنفسها لأنها حرف جر فهي حرف تعليل والفعل بعدها موصول بأن أي كي أن بأن المضمرة يعني كي هذه أداة مصر لكن هل توصل بنفسها كي أقرأ ولا الفعل أقرأ فعل المرء موصول بعد كي بسببها ولا هي الفعل موصول بأن المضمرة بعد كي أن أقرأ هذا خلاف بين المصريين والكوفيين ومعركة المصريين والكوفيين معركة ضروس وطويلة جدا لكنها انتجت علما والمعركة إذا كانت معركة علمية بريئة انتجت علما وخيرا ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولام كيف لام كيف هي التي تفيد التعليل غالبا يبقى كيف غير لام كيف طيب لام كيف يعني ايه يعني لام التعليل يعني معناها لكي أي معنى لام كي مش بيجي كي وفيها لام لا لام كي احنا نسميها لام ايه لام التعليل لام التعليل بتسمى لام كي نعم مثل أن يقول لك قائل لماذا جئت فتقول جئت لأقرأ جئت لأقرأ يلا أعرف عايزين اعراض واحد يكون كده كسلان بعد الغدا هل كسول كل شيء الحمد لله يعني اختار بقى احنا عايزين دلوقتي طبعا كل شيء جئت لاقرا ولا نفهم جئت فرقه يعني اختصار كان ضايع الاريا جئت فرقه لا أريد في الأعراض مفصلة جاء في المبنى من الفتح هي مبنى على إيه؟ ما حاولنا بقى أن الفتح مقدر ولا سكون جيء طول يعني على سكون اتصال بالفتح وفاء فائد والتاء ضمير متصل مبنى عبد الله بحلوة غفاء هذه جيء كفاية عليك لأقرأ ها لأقرأ اللي هينام نسأل اللي هينام هنسأل زي الشيخ الشيخ ابن تيمية كل المشايخ لو بتعرفوا على في كل المشايخ تلاقي الطلاب بتعرفوا على قدام الشيخ إلا الشيخ ابن تيمية كل تعرف على الله يعني ها على طول هذا إجماع وفكرة أقرأ فعل مضارع منصوب بعد الله طيب وهذه اللام يسمونها لام التعليل والمؤلف يسميها لام كي لأنها تنوب مكان كي فلو خلت اللام وقلت كي أقرأ صح نعم وهذه اللام نقول فيها كما قلنا فيما سبق إن اللام هي الناصبة على رأي المؤلف وقال البصريون اللام حرف جر والناصب أن. خلاف السابق نعم. والتقدير لأن أقرأ ولكن قاعد ولكن قاعد ولكن قاعدة ولكن قاعدة في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة فلأن الأسهل في القولين لأننا إذا أخذنا بالرقص في باب الإعراب فهذا جالس فالإعراب ليس من باب الأمور التكليفية التي لا يجوز فيها تكف أمورها فالقاعدة عندي أن كل قولين من أقوال مسألة من المسائل نفسه أسهلهما أسهلهما أسهلهما وهنا أيهما أسهل أبو الشرع والشرع نسك أسهلهما أسهلهما إذا أهل الدليل عليه فيكون السهولة ومراعاة أحوال الناس مراعاة للفضول الشرعي مع قوة الدليل. وهذا الذي قاله أهل العلم قالوا أن ترجيح القول يعتمد على قاعدتين: الأول قوة الدليل، والثاني تحقيق المصلحة. تحقيق المصلحة قوة الدليل وتحقيق المصلحة. نعم. وهنا أيهما أسهل؟ نعم. فيه فيه هذا أيها النصر أم بأن المضمر إذا اللام لحالها اللام لحالها، لكن الناصب يكون بسبب أن المضمرة لا بالله فهي حرف جر لكن دخل عليها أن فأصبحت ناصبة بس ناصبة بأن المضمرة. نعم. غير لام الجر وحدها اللي ما فيش بعدها إيه المضمرش بعدها هذا، وهذا على حسب المعنى. نعم. لا القول إذا تنصب قول قوي ليه؟ لأنها بمعنى كذا. وإيه التعليم؟ نعم. لأنها تعود مكان كذا. ها؟ هذا سيأتي. سيأتي إن شاء الله. نعم. وهنا أيهما أسهل أن يقول منصور بأن مقدرة بدلا من كذا أو منصور بلا كذا؟ الجواب بلا كذا أسهل. وهناك بيت ينبغي أن يحفظ هو والقلت إن كان فقلت أسهل في النحو لا في غيره في الأفضل يعني في القول الأفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله يحفظ لا في غيره الأسهل اللي هو تتبع الرخص، فمن تتبع الرخص الظن مش مبنى على الدليل ده ياخذ الرخصة هي ياخذ الرخصة ده يجوز ولا يجوز ولا يجوز زي فقه التلفيق أو الفقه المعاصر عند البعض دور على الرخص يجيبها من هنا من هنا من هنا شوف الحاجة عايز الغناء حلال ممكن عايز الربا حلال ممكن عاوز أي حاجة ممكن على حسب تتبع الايه الرخص لا إرادة الدليل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولام الجحود قوله الجحود أي النفي طبعا هنا أي نعم ماشي لام الجحود هي اللام التي تأتي بعدها يفيد النفي التي تأتي التي تأتي بعدما يفيد النفي بعدما يفيد النفي بعدما يفيد النفي لكن في كان ومستقاتها يعني هي التي تأتي بعد كون نفسي بعد كون نفسي يعني بعد كان مستقاتها وما كان الله يعذب وأنت فيه. نعم. وما معنى كون نفسي الجواب يعني تأتي بعد ما كان أو لم يكن أو يعني كان مستقاتها إلا صدوق بنفسي أهل اللام اللي إذا أتت بعد كان ومشتقتها وتكون مسبوقة بها تبقى دي كان إيه؟ دي تبقى لام الجحود. نعم. أو ما أشبه ذلك فهي تسمى لام الجحود يعني لام النفي. ونحن كمبتدئين نقول ما جاءت بعد لفظ أو ما كان ومثالها قوله تعالى ما كان الله ليعذبه وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم فلام هنا لا يمكن أن تقول إنها لام كذب. إذا ماذا نسميها؟ الجواب نسميها لام الجحود لأنها هي التي تأتي بعد النفي بعد لم يكن أو ما كان. إعراب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم لام نافية كان فعل النار ترفع الاسم وتنصب الخبر الله لفظ الجلالة اسمها ليعذبهم الآن لام الجحود وهي تنصب الفعل المضارع ويعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه فتحة ضاجعة في آخره طيب لم يكن الله ليغفر له أعرف لم يكن الله ليغفر له أحسنت بارك الله فيك عندنا 35 مع ذلك كويس أحسنت لما قال المؤلف رحمه الله وكلا حتى توصل الفعل المضارع ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فيرجع هنا منصوب بحتى وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح لأنه أسهل والبصريون يقولون الفعل منصوب بأجل بعد حتى لأنهم يقولون حتى فوق ذلك وعلى هذا نقول في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى نقول حتى أرض غاية ونصف يوصل الفعل المضارع المنصور بحتى وعلامة نصره فتحة ظاهرة في آخره ثم قال المؤلف رحمه الله والجواب بالفاء والواو قوله رحمه الله بالفاء أي تاء الثمرية وقوله رحمه الله والواو أي واو المعية فهذان الحرفان إذا كان جوابا لواحد من أمور كفعته نطق بهما الفعل المضارع يجمع هذه الأمور كفعت حوله مرده وانها وفل وعلم لحقوله فنزل ورد كذلك التي قد كملت أولا مر يعني إذا وقع الفاء والواو في جواب الأمر فإن الفعل يوصل بهما تقول أسلم فتدخل الجنة وإعراضه أسلم فعل أمر فتدخل الفاء للسببية يعني لسبب إسلامك وتدخل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصره فتحة ظاهرة في آخره ثانيا قل المراد بقوله ومن المراد بقوله النور فالسببية وواو المعية بتوصل لكن بشرط أن تأتي جوابا واحد من الأمور واحد مر مر يعني إشارة إلى الفعل الأمر يعني كاتب عن الفعل إيه الأمر أسلم فتدخل الجنة فبسبب إسلامك تدخل إيه الجنة نعم ما هي المراد بقوله الدعاء والدعاء هو الشر لله عز وجل فنقول رب وفقني فأعمل صالحا الدعاء في قولك وفقني وإعراض فأعمل هكذا الفاء السببية وأعمل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره يعني فبتوفيقك إياي أعمل صالحا ومثال ذلك ايضا قول الشاعر رب وفقني فلا اعدل عنه فلا اعدل عن ثمن الساعين في قدر ثمن الشاهد قوله وفقني فلا اعدل ثالثا وانت ومثاله لا تشرح في الدرس فيكون لك الفاء هنا بعد النهي ومثاله في القرآن قوله تعالى ولا تطغوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي يعني فبسبب ذلك يحل عليكم غضبي نعم رابعا سل قوله سل بمعنى اسأل يعني الاستفهام فإذا وقع الفاء السببية أو واو المعية جواب الاستفهام وجب نصب الفعل المضارع بها فتقول هل اعتبر إليك زيد فتعذره ومثال ذلك في القرآن قال تعالى فهل لنا من الشفعاء فيشفع لنا الفاء وقع في جواب الاستفهام ولهذا نصب الفعل يشفع وهو منصوب هنا لحذف النون فإنه من الأفعال الخمسة والفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة لأنه ينصب ويلزم بحذف النون يعني فيشفعون حذف النون لكونها علما للنصر سلبي كفر سلبية وإشفاء فعل مضارع من أفعال خمسة منصوب بعد إساءة وعلامة منصوب حاصل إيه؟ نعم. رغم من وسادسا وتعرف لحظه قوله اعرف يعني العرض وقوله لحظه يعني الفهد. مثال العرض أن تقول لشخص ألا تنزل عندي ألا تنزل عندي ألا تنزل عندي فأكلمك بنصف فأكلمك لأنها وضعت جوابا للعرض. ومثال التحضير أن تقول لشخص هل أدلت ولدك فيستقيم. الفعل يستقيم منصوب بالفاء لأنها وضعت جوابا لهلا التي للتحضير. أنت تحضر لكن ألا أنت تعرض علي بنصف ألا تنزل علينا هل أمرت ولدك؟ نعم. والفرق بين التحضير والعرض أن التحضير طلب بحث وإذعان وقوة طلب بحث وإذعان وقوة. هل فعلت كذا؟ هل أدبت ولدك؟ هل التزمت بكذا؟ نعم. ما هو العرض؟ طلب بحث ولي وهذا يعرض عليك عرضا فيقول ألا تتفضل عندنا ألا تتفضل عندنا فنكرمك كقول إبراهيم عليه السلام لأضياف ألا إيه ألا تأكلون. نعم. أما هذا سيقول أنما طبعا أنت الزجاج واحد تقول هلا ففيه إيه تحديد بس بإزعاج يعني هلا أكلت غير ألا تأكل. نعم. أما هذا سيقول هل أدبت ويدك يستقيم فبينهما فرق. والتحضير حث بإذعان وقوة بعكس العرض. سابعا تمنى قوله تمنى المراد به التمني. والتمني هو طلب ما يتعذر أو يتعثر الحصول عليه. ومثال رفض الفعل المضارع لفاء السببية في جواب التمني لأمر متعذر الحصول قول الشاعر ألا ليت الشباب يقول يوما فقطعه بما فعل نشيب. ومثال نصبه بالفاء في جواب التمني من الفعل المضارع المنصوب بعد الفاء فيخبره. نعم. ومثال نصبه بالفاء في جواب التمني لأمر متعثر الحصول وليس متعثرا. طبعا ليت الشباب يقول من هذا أمر متعثر لا يعود الشباب هو يسأل لكن لا يعود. نعم. قول الفقير المعلم ليس لي مالا فأتصدق منه قد يأتي مال صعب لكن قد يأتي مال. إذا هذا إيه هذا متعثر إنما على ليت الشباب يعود يوما هذا متعثر. نعم. فهذا متعثر وليس متعثرا لأنه كم الفقير صار غنيا لكن الشيخ لا يصير شاسا. إذا التمني طلب ما يتعذر في الجنة إن شاء الله بإذن الله سيعود يوم أنظر ما يكون. أو يتعصر وصول. ثانيا ورش المراد بقول يوسف الرجاء. والرجاء هو طلب ما يقول حصوله. نقول على سبيل المثال لعل السلعة تكثر في البلد فأشتري منها. والسلع كثيرة ليس صعبا أن تكثر لكنه جاء في أول النهار فوجد الناس لم يشربوا فقال لعل فهذا رجاء. واعلم أن الأصل أن يكون التعبير عن التمني بليلة وعن الترجي بعجل لعل لكن قد يكون العكس فقطعت لعل بأمر مستقيم. قال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وهذا تمني بأنه مستقيم لكنه قال لعلي. وقال الشاعر وهو يخاطب الحنان فأتيت على شرب القضى إذ مررنا بي فقلت ومثلي للبكاء جريح أسرف القضى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير إلى من قد هويت أطير يعني بلدت من إحنا اللي يتمنى الجنة عبد المكان أول ما يتمنى الجنة وفضائل النور إن هو كل كلام يقول هؤلاء لعلي إلى من قد هويت وأطيب هل من يعين جناحه يعني هو منهوف على محبوبه إذ يريد بسرعة المصول أن يعيره الطائر جناحيه نعم فلعل هو تاسعا النفي تاسعا نعم. النفي يعني إذا وقع الفاء أو الواو جوابا للنفي فإنها تنصب الفعل المضارع قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الشاهد قوله سبحانه فيموتوا فهو فعل مضارع منصوب بحذف نون لأنه جواب للنفي ولا يقضى إذا فهو السببية وهو المعية إذا وقعتا جوابا لواحدة من أمور تسعة المجموعة في قول الشاعر مرور عرمها وسل واعلم لحظهم فمن نرد كذاك الناس قد كمل فإنها توصل الفعل المضارع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأو هذا هو الحرف العاشر من الحروف التي توصل الفعل المضارع وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلا فإن كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى مثل لأزمتك أو تقضي إليه نعم فهذه على تقدير إلى أن تقضي إليه نعم ومثالها بمعنى إلى إذا نعرف تقدير إيه لأزمتك أو تقضي إليه إذا نعرف تقدير لا عزيز إجابة فارغة شنين الزرع جمعين وخير بعد ايه او التي ينصب ان مرعى انت الياء نبني عليه في محل جار تقدير النصب ايه مفعول به نعم طيب ماشي ومثالها بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو المسلم فهنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلا لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم وعلى كل فأو فوق بالفعل المضارع وتأتي على وجهين الأول أن تكون بمعنى إلا والثاني أن تكون بمعنى إلا فإن كان ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلا وإلا فهي بمعنى إلا نعم طيب نقف من جواز المسلمين